الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تيسير مصطلح الحديث بقلم الدكتور محمود الطحان. المبحث الثاني: خبر الأحاد. تعريفه: لغة الأحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. حكمه: يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. هذا ولخبر الأحاد تقسيمان، كل تقسيم باعتبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قلنا أن الأحاد عند أهل المصطلح يوازي المتواتر، يعني المرادف للمتواتر، يعني القسم الأحاديث قسمين: متواتر وهو الذين قالوا 10 عن 10 عن 10، فقلنا أن هذا الكلام لا يصح، وإنما المقصود 3 عن 3 عن 3 كما عرف الشيخ سعد. فقالوا ما دون 10 يعد أحاد، يعد أحاد. قالوا المتواتر لا يشترط فيه ثقة الراوي، المتواتر مش مهم نبحث عن حال الراوي خلاص، لأن دي معناها أمر عرف بالضرورة، يعني من كتر ما هو اشتهر عرف بده، فمش محتاجين نعرف عن حال الراوي. 500 واحد قلنا حكونا القصة من أماكن شتى، فمش محتاجين نقول أنت صادق ولا كاذب، من كلهم اتفقوا في نفس اللفظ، فزال عننا اللبس، بقينا على يقين من أن هذا الراوي روى. أما لو جالنا راوي واحد أو اثنين أو ثلاثة، هنا بقى لحد 7 و8 يقولوا عليه حديث أحد. وأول من ابتدع هذه البدعة هم الأحناف، أول من قال بأحد ومتواتر هم الأحناف، فقالوا إن الأحد يفيد العلم النظري، يعني مش قطعي، يعني ظني، ولذلك جعلوا الأحاديث كلها ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة. فلأنها ظنية الدلالة قدموا عليها القرآن، عموم القرآن والقياس، يعني وإن كان هذا خارج المصطلح الحديث، هذا مصطلح أصول فقه، لكن عشان تفهموا القصة، فقدموا عليها. فلما يأتي القرآن بعموم لفظ مع أن هذا ظني، ويأتي حديث أحد يخصص هذا اللفظ، لا يقبلوا. فوقعوا في إشكال أن هناك أشياء من السنة زادت على القرآن وهي أحاديث أحاد، منها أحاديث نقض الوضوء، ليس في القرآن أن الريح ينقض الوضوء، كما حديث أبي هريرة قال إذا أحدث أحدكم، ما فيش هنا حدث في القرآن، وهذا ليس حديث متواتر وإنما هو حديث أحاد، فكيف تقدموه على القرآن؟ فاضطروا يقولوا إذا اشتهر حديث الأحاد أصبح له حكم كحكم المتواتر. إذا اشتهر حديث الآحاد أصبح له حكم المتواتر. طبعا الجمهور المؤصوليين ما سابوهمش، جابوا لهم أحاديث مشهورة منها الضعيف ومنها الموضوع. إذن هذه القاعدة فاسدة عند الأحناف. إذن لو اضطروا يقولوا حديث الآحاد سقط كثير من الأحكام الشرعية عندهم، فاضطروا يقولوا بالمشهور، فأثبتوا لهم أن المشهور منها أحاديث كثيرة جدا غير صحيحة. في أشهر من حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أشهر حديث، وضعه مع ذلك ضعيف، ومع ذلك حديث ضعيف. فهنا العلماء يقولون أنكم تعتمدون على أحاديث كثيرة مشهورة، وهذه الأحاديث غير مقبولة من ناحية المصطلح، إما حديث مرسل أو معضل أو منقطع أو ضعيف، فبالتالي كل قاعدة غير صحيحة تجدها مضطربة، ما تستقيمش مع كل حديث. إذن أحاديث الأحاد التي قالوا أنها ما دون المتواتر قام عليها الدين ككل. طيب، قولهم أن هذا ظني الدلالة، نقول إن الأصل في كل أمور حياتنا قطعي ولا ظني؟ ظني. أنت تذهب للطبيب فيكشف على بطنك، ودخل جوه بطنك ومن حالات اللي أنت أعرضت قلتها له، يقول لك أنت عندك كذا، ولذلك يقول لك تعالى بعد أسبوع يراجع شوف تأثير الدواء عليه، هل هو جاب نتيجة صحيحة أو جاب نتيجة خاطئة. فهذا الرجل لما بيديك علاج أنت بتضطر تاخده، ليه؟ لأن الظن إذا كان له شواهد وقرائن يصبح ظن راجح. الظن منهم ما هو ظن راجح، ومنهم ما هو ظن مرجوح، منهم ما هو ظن يقيني، ومنهم ما هو ظن موهوم. ظن يقيني وظن موهوم. فلما تيجي انت واحد دكتور وصف لك وصفة معينة، هذا وان كان ظني، لكن هناك اعراض للامراض، ف فما قلته من أعراض مشابه لهذا المرض، فغلب على ظن هذا الطبيب أن المرض الذي عندك هو مرض كذا وكذا، فبالتالي أعطاك هذا العلاج وإن كان بالظن إلا أنه ظن إيه راجح، لأن عنده دلائل. إحنا اشتدنا على وجود يوم القيامة، هذا ظني. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، هنا الظن إيه؟ ظن يشبه اليقين، لأنه ظن في قرائن كثيرة تثبت هذا الكلام، فيصبح الظن منه ما هو ظن راجح ومنه ما هو ظن مرجوح. فقلنا أن أحاديث الآحاد من الظن الإيه؟ الراجح. فهنا قالوا أنها تفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال، يعني لا نقبل ولا نرد حتى نتأكد، نقول هذا كلام باطل، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق واحد، مش فساق، فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى المقصد أن تتبين حال الراوي، تبين من إيه؟ من حال الراوي. فإذا تبينت من حال الراوي لقيته ثقة لا يسعك إلا التصديق. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل وقال له أنا رأيت الهلال بالأمس، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني من رسول الله؟ قال نعم. قال أيها الناس صوموا. فإذا أخذ بشهادته وعين واحد. إذا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث صحابي واحد للناس، فإذا كان الواحد مطعون في شهادته، كان القضية التي قالها الأحناف أنه قالوا نحن لا نطعن فيه ولكن نقول احتمال الخطأ والنسيان، فنقول هذا ليس الأصل، الأصل عدم الخطأ وعدم النسيان، لأن الله عز وجل هو الذي حفظ دينه، فبالتالي عدم الأصل والنسيان إلا بيقين أنه مخطئ أو ناسي. يعني ما نتهم حد أنه حفظه سيء أو أنه ما عنده حفظ حتى نتيقن من هذا الأمر. كمل. تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه. يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام، وهي المشهور والعزيز والغريب. المشهور لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هذا التعريف تعريف ليس له أساس من الصحة. هذا التعريف ليس له أساس من الصحة في التعريف المشهور عند الأصوليين، وإنما هم حاولوا يجدوا له تعريف، يعني حاولوا يجيبوا له تعريف. هم قالوا أن في غريب وعزيز ومشهور. الغريب من الاسم، واحد ينزل بلد يبقى إيه؟ وحده غريب. عزيز يعني يتعزز به، أرسلنا نايم اثنين فكذبون فعززنا بثالث، فكلمة تعزيز يعني تقوية، فيبقى اثنين، فالغريب واحد والعزيز اثنين. طب المشهور، فقالوا ان اشتهر. طب اشتهر في اي طبقة؟ هل اشتهر في الطبقة الاخيرة ولا في الطبقة الوسطى ولا في الطبقة الاولى؟ فهنا المشهور كلمة ما استطاعوا ان يأتوا اليها بتعريف، فاعتبروها انه غير الاحد، غير الغريب وغير العزيز، فقالوا انها ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر. هذا ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد ولا يوجد حديث مشهور تنطبق عليه هذا الكم من حديث مشهور ليس له إلا طريق واحد أو طريقين، وقد يكون مشهور في طبقة من طبقاته فقط، يعني كحديث إنما الأعمال بالنيات من أشهر الأحاديث، لكن من أي طبقة؟ من طبقة تابعي تابعي التابعي، من عند الإمام مالك وسفيان وأمثالهم، لكن من يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي وعمر بن الخطاب، كلها حديث إيه؟ غريب، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فهل تعد هذه شهرة؟ فهنا اضطروا يقولوا بالشهرة ليخرجوا إن كيف أن حديث، هم قالوا حديث الأحاد لا ينسخ القرآن ولا يزيد عليه ولا يخصص عمومه، كل ده اشترطوه في الأحاد، لا ينسخ القرآن ولا يخصص عمومه ولا يزيد عليه، فإذا جاء الحديث بزيادة عن القرآن لا يقبلوه، جاء الحديث بزيادة عن القرآن لا يقبلوه، وإذا جاء الحديث تخصيص لعموم القرآن لا يقبلوه، وإذا خالف القياس لا يقبلوه. طيب جاء عندهم أحاديث لازم يقبلوها، فقالوا إلا أن يكون مشهورا، وبالتالي عرفوا المشهور بأنه غير الغريب وغير العزيز. هذا التعريف لا يعني هنا فين الأمثلة، لن يجدوا أمثلة كثيرة على المشهور تؤيد هذا الكلام. مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتزعم من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما. الحديث في هذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده، فبناء على ذلك يسمى هذا الحديث بالمشهور. طبعا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث عظيم، ومن الأحاديث التي امتحنته عائشة فيها، أن عروة بن الزبير قالت له عائشة: هذا عمرو بن العاص أتى الحج هذا العام، فاذهب إليه وانتفع به. فذهب وجاء بهذا الحديث، فاغتمت عائشة لهذا الحديث اغتماما شديدا، خافت، الحديث مرعب، ان يعني العلم سيقل والناس هترجع ترتد تاني. فقالت لعروة في العام الثاني، قالت له ان هذا العام يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص يحج، فاسأله عن هذا الحديث وعن الاحاديث التي حدثك بها. قال: فسألت عن الحديث وعن الاحاديث فما اخطأ حرفا من موضعه، يعني اللي قاله قاله بالضبط، فرجعت إليها فأخبرتها، فقالت: إذن قد حفظ وصدق، واغتمت لذلك اهتماما، حزنت إن هذا الكلام إذن سيقع على محالة، وإن عبد الله بن عمرو بن العاص حفظ هذا الحديث، وإن كان رواه ثلاثة عن ثلاثة، إذا إن أنه رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وحده، فتكون الشهرة ما بعد الصحابة. ولذلك الذين قالوا بالمتواتر وبالشهرة اضطروا أن يقولوا ما بعد الصحابة، اضطروا أن يقولوا ما بعد الصحابة. طيب إذا قلت بالخطأ، لماذا نجيتم الصحابة من الخطأ؟ قلنا الصحابة لا يكذبون، لكن قد يخطئوا، قد يخطئون في اللفظ، فعلى أي أساس أنكم قلتم بذلك؟ فهذا يهد هذا المبدأ. يعني يعتبر الحديث غريب يا شيخ. نعم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر، إذا كان، إذا اعتبرت أن المشهور من بعد الصحابي يبقى هذا حديث مشهور، إذا اعتبرت أن الصحابي لم يرويه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص يبقى غريب. المستفيد لغة اسم فاعل من استفادة، من استفاضة، ومشتق من فاض الماء، وسمي بذلك لانتشاره. اصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، وهي: أولا هو مرادف للمشهور، ثانيا هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرفا إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، ثالثا هو أعم منه أي هو عكس القول الثاني. شوفوا، واضح إن هم متخبطين في المشهور وفي المستفيد، يعني هم ما عارفين يمسكوا شيء يعرفوه، هم لذلك هم يعني حشروا نفسهم في أن متواتر وأحاد، فبالتالي عايزين يقولوا طيب حديث ما تطبق، ما انطبقت عليه هذا الكلام، فقد يكون المشهور في طبقة واحدة من طبقاته، وقد يكون المستفيد في طبقة واحدة من طبقاته، أو طبقة أو طبقتين أو ثلاثة، فما عرفوا، ولذلك تذبذبوا في التعريفات. يقول المستفيد يعني كأنه هو نفس المشهور، بس المشهور ممكن يكون مشهور في طبقة واحدة، إنما اعتبر المستفيد لابد أن يكون مشهور في كل طبقاته، فيكون في كل طبقة ثلاثة فما فوق. المشهور ما في تعريف للمشهور، هذا عرفا. المشهور غير الاصطلاحي، ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل أولا ما له إسناد واحد، ثانيا ما له أكثر من إسناد، ثالثا ما لا يوجد له إسناد أصلا. شفت؟ إذا أنت شوف، يعني مثلا من الأحاديث المشهورة جدا جدا عند الناس: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، في أشهر من هذا ولا أصل له. وحديث معاذ بن جبل: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله، إلا كيف تقدم الناس يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا قاله. فضربه في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضعيف جدا، منقطع، ومع ذلك من أشهر الأحاديث. فكلمة الشهرة هنا، ولذلك هو حيضرب لك هنا مشهور بعرف الناس، ومع ذلك ليس في عرف الاصطلاح، لأن ليس في حاجة اسمها المشهور عند المصطلح. أنواع المشهور الغيب الاصطلاحي له أنواع كثيرة، أشهرها: أولا مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزكوان. وهذا الحديث أيضا له زيادة غير مقبولة، أنه وما زال كذلك حتى مات، ولذلك جعل الإمام الشافعي قنوت الفجر من الأشياء التي زيدت على صلاة الفجر، قنوت الفجر، لكن هذه زيادة غير محفوظة، إنما قنت شهرا فقط، هذه زيادة محفوظة، إنما وما زال ذلك حتى مات لا، هذه غير محفوظة. فحتى برغم أن هذا الحديث من مشهور عند المصطلح، لكن أنه عند المحدثين، لكنه مشهور حتى أن فيه بعض اضطراب في بعض ألفاظه. مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مشهور بين الفقهاء، مثاله: حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف منقطع أو مرسل. مشهور بين الأصوليين، مثال حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم. مشهور بين النحاة، مثال حديث نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، لا أصل له. مشهور بين العامة، مثال حديث العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. حكم المشهور، المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح ابتداء، لكن بعد البحث يتبين أن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا. إذا كان الحديث، يعني شوف الكلام اختلف، يعني إذا كان منه الموضوع يبقى إيش قيمته أن المشهور له قيمة يكون بعد المتواتر؟ إذن المشهور هذا تعريف وهمي عند الذين وضعوا هذا المصطلح ليضاه الأحاد ويجعلوه مرتبة أعلى شوية، يجعلوا الأحاد أعلى شوية، فيعني هم حطوا قاعدة أن الحديث الأحاد لا ينسخ القرآن، فجبنا لهم حديث ينسخ القرآن وحاد قالوا ده مشهور، وجبنا لهم حديث قالوا الحديث الأحاد لا يزيد على القرآن، ما يزيدش حكم على القرآن، جبنا لهم حديث الأحاد قالوا هذا مشهور وهكذا. لكن بعد البحث تبين أن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. شوف دقة الدكتور، قال إيه؟ إن صح أن في حاجة اسمها المشهور، مفيش حاجة مصطلح اسمه المشهور، يعني في العزيز والغريب، هذا من ناحية اللغة، غريب واحد عزيز اثنين، لكن مشهور ده ما نعرفش مشهور يعني إيه وفي أي طبقة من طبقاته ومتى شهر. أشهر المصنفات فيه، المراد بالمصنفات الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة على الألفنة وليست المشهورة اصطلاحا، لأنه لم يؤلف العلماء كتبا في جمع الأحاديث المشهورة اصطلاحا. ومن هذه المصنفات أولا المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألفنة للسخاوي، ومعظمه أحاديث ضعيفة، يعني دائما يبين مشتهر على الألفنة من أحاديث لا أصل لها من الأحاديث، أو أنها تكون بلفظ ويأتي بالحديث الصحيح، ان اللفظ يكون مغاير شويه، يعني عامه الناس مثلا الجنه تحت اقدام الامهات، مفيش لفظ بهذا المعنى، من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، مفيش لفظ بهذا المعنى، يعني في المعنى هذا جاء من طريق بمعنى اخر، الاك ام قام قال فلزم قدميها فان الجنه عندها، لكن ما في جنه تحت اقدام الامهات، ما في هذا اللفظ، مثلا الحديث من ادرك ركعه فقد ادرك ما في، لكن من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه، هذا موجود والمعنى قريب وهكذا. المقاصد كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. طبعا يعني أغلب الكتب هنا قامت على أنها حديث اشتهرت ومع ذلك هي لا أصل لها أو ضعيف، إذن ما في مصطلح اسمه المشهور، هذا مصطلح اضطر أن يضعه الأحناف الذين اشتغلوا بالحديث ليقولوا أن هذه درجة للأحاد تجعله يناطح المتواتر، ليه يضطروا يعملوا كل اللي بيحطوا قاعدة ما تكونش صحيحة يضطر يجعلها شذوذ، يعني يقول قاعدة شواذ يضطر يقول هذا الشواذ حتى يقبل، وإلا حيرد السنة ولا يفهم القرآن، يعني هنا وين النوم ينقض الوضوء، وين هذا زايد على القرآن، ما القرآن ما قال إن هو إن في حاجة تنقض الوضوء إلا لمس النساء أو الغائط أو أنه يكون جامع أهله، هذا بس الذي ينقض الوضوء، ما دون ذلك النوم والحدث لا ينقض الوضوء، هذا زيادة على القرآن من السنة، واضطر يقول بها ليه؟ لأنها اشتهرت على حد قوله، فاضطر يقول بالمشهور، ورد عليهم الأحناف والشافعية والمالكية أن كم من حديث المشهور لا أصل له، وكم من حديث المشهور، فما فيش مصطلح اسمه المشهور، إذن المصطلح الصحيح هو أحاد ومتواتر على الأحاد عزيز وغريب فقط، المشهور اضطر يبتدعوه حتى يوافقوا أو يخالفوا القاعدة اللي هم قالوا عليه. المطلب الثاني العزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. هو طبعا الأصح المصطلح الثاني، يعني قلنا غريب يعني وحده، غريب لوحده، لكن عزيز يعني عزز، أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث، يعني قوينا بثالث، فجاء من طريقين فيبقى العزيز. اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، شرح التعريف يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذه مفهوم ولا يعني معناها لابد لو قلنا إن هم اثنين يبقى اثنين تصاعدا ما يقلش عن اثنين، يعني يفرض إن هو مثلا ثلاث طبقات والصحابي، ففي كل طبقة منهم جه ثلاثة لكن في طبقة من الطبقات جه اثنين، فبنعتبر على أقل الطبقات، فيبقى هذا يعد عزيز لأنه في طبقة من طبقاته كان عزيزا. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في النخبة، وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. شوف يعني لا زال المشهور محير أهل المصطلح مش عارفين يحطوه فين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. شوفوا إذا لقيتم قرأتم قتادة وبعد منه سعيد يبقى سعيد ابن أبي عروبة هو أوثق من روى عن قتادة، يعني دائما من الأسانيد المشهورة برضو سلوك الجدة قتادة يروي عن أنس ويروي عن قتادة سعيد ابن أبي عروبة، وهو ثقة يا شيخنا. نعم ثقة ثبت طبعا، أوثق الناس في قتادة ابن أبي عروبة. وهنا وإسماعيل ابن علي، علي دي أمه، هو اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، إنما كانوا يسمى علي لأن أمه كانت تفتح مجالس العلماء وتناظر العلماء. ويقول عنه الذهبي يقول ما يعني أضيق خلقه، يعني كان لأنه قال كل من سماني إسماعيل بن علي فقد اغتابني فسأقتص منه يوم القيامة. فلذلك البخاري والنسائي لم يقولوا أبدا إسماعيل بن علي، يقولوا إسماعيل بن إبراهيم، إنما بقية المحدثين قفها. يقول الذهبي وما ذنبنا وقد اشتهر بابن علي، وما يعني اعثر خلقه، يعني هو خلقه ده يعني خلانا كلنا وقعنا في الغيبه، نحن بنقول اسماعيل بن علي فهو من اوثق الناس ايضا الذين رووا عن سعيد بن ابي عروبه. وكذلك عبد الوارث بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ايضا من الثقات الاثبات، ثم رواه بعد ذلك جماعه، فهو عايز يقول هنا ان هو اثنين عن اثنين عن اثنين، ورواه عن كل الجماعه شيخ. نعم. كل واحد رواه. اشهر المصنفات فيه لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بالحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات، وهذا رسم توضيحي للمثال. نعم. شيخنا اقرأ ولا؟ فهذا حديث يسمى عزيزا. فهذا الحديث يسمى عزيزا لأنه لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، وإن زاد في بعض طبقات السند عن اثنين. نعم. المطلب الثالث الغريب، تعريفه لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. طبعا الغريب في الغالب بيكون ضعيف، إذا قال الترمذي هذا حديث غريب يعني إذا عملت إحصائية تطلع 90% ضعيف، إذا قال غريب يعني ضعيف. ولذلك الأحاديث ما في حد يأتي بحديث لوحده، يعني ولذلك إمام مالك وجد بعض الناس يسألون عن الحديث بعينه، فقال يا تلاميذي ما بال الناس يسألوني عن هذا الحديث؟ قالوا ليس عند أحد غيرك، فبكى وقال والله لو أعلم ما حدثت الناس، كانت الناس بتخاف من ولذلك إمام مالك جمع كتاب اسمه الغرائب جمعه عنه الدارقطني، ليس فيه حديثا صحيحا، ليس فيه حديث صحيح، فدائما الغرائب والأفراد تكون فيها أحاديث، لأني ما في واحد يعني ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث صحابي لوحده، يكون الصحابي ده لوحده في البيت، أنس مع النبي، أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن واحد يحدث لوحده ليه؟ فبالتالي دائما يحدث في المسجد ويحدث من كتابه، لماذا يخص واحد بحديث؟ فإذا كان هذا الحديث غريب، لذلك الحديث المشهور الذي رواه أبو الأزهر الزهراني قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وبغيضك بغيضي وبغيضي بغيض الله، اللعنة على من أبغضك. فقال يحيى بن معين من صاحب هذا الحديث الكذاب؟ فقام أبو الأزهر فقال أنا، فاحمر وجه يحيى بن معين وقال أما أنت فلست بكذاب. أبو الأزهر مش كذاب، ولكن الكذاب من حدثك. طيب إيش قصة الحديث ده؟ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل راحوا لعبد الرزاق وجلسوا عنده يتعلموا الأحاديث. عبد الرزاق يعلم أن الحديث ده غير صحيح، أو يعني الحديث ده فيه شبهة، الحديث ده فيه شبهة، فخاف يحدث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. لو وثق من نفسه كان حدثهم به، لأن معمر كان له ابن أخ كان مجرم، فكان يدس الأحاديث، كان شيعي رافضي، كان يدس الأحاديث على معمر حتى يحدث بها معمر. فكان معمر وكان يؤلف خط معمر، فكان معمر يفصل هذه الأحاديث، ولكن ربما يخطئ ويروي هذا الحديث ثم يتنبه ويقول هذا الحديث ليس من حديثه. فعبد الرزاق يعلم أن هذا الحديث ليس من حديث معمر، أو على الأقل شاكك، فخشي أن يحدث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. كيف أعلى العلماء هذا الحديث؟ قالوا أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لم يحدثهم عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق كان أحمد كان أبو الأزهر الزهراني مريض، فراح يوصل عبد الرزاق فقال له سأنفحك حديثا ما نفحته صاحبيك، يعني اداله حديث هذا يعني زي مكافأة له يعني. فلما جاء حدث يحيى بن معين لسه جايين عندي عبد الرزاق ما كملوش كم شهر، فكيف يأتوا بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ قال هذا حديث كذب. لكن لما قام أبو الأزهر لأنه جريء ما كذب، هذا الحديث حدثه عبد الرزاق، فقال له أما أنت لست بكذاب، ولكن العهد على من حدثك بهذا الحديث. فالأحاديث تعل بأن يأتي مثلا راوي بعيد عن هذا المحدث ويأتي بحديث ما يشارك فيه غيره. مثاله إيه؟ مثلا حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، فيروي عن عن عن عائشة سعد اسمه عفوا خالد بن دريك، فيقول أبو داود خالد بن دريك لم يلقى عائشة. طب وين تلامذة عائشة؟ القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن كل هؤلاء لم يروا هذا الحديث. فإذا هذا الحديث لا يمكن يكون من رواية عائشة، فهذا الحديث غير مقبول. كذلك حديث كنا إذا حاز بنا الركبان تسدل إحدانا على وجوهنا، هذا الحديث لا يمكن يقبل لأنه من رواية مجاهد عن عائشة. وين رواية عروة بن الزبير والقاسم وهؤلاء الناس؟ فكل واحد له أتباع، فمش ممكن هذا الراوي يخص هذا الشخص بحديث لا يخص به غيره. فبنعرف أن الحديث غير مستقيم بأنه هذا الحديث يأتي عن هذا الراوي وليس هو من تلاميذه المقربين. ولذلك ليه البخاري عمل الطبقة الأولى المقربين من الراوي والطبقة الثانية اللي هم أقل شوية، فيجعل الأولى استيعابا والثانية شواهد ومتابعات. مسلم يجعل الطبقة الأولى والثانية في استيعابا والثالثة في الشواهد والمتابعات، فكل واحد له طبقة معروف الرواة عنه، معروف الرواة عنه، فتقبل أو لا تقبل، فيعرفون سلوك الحديث بسلوكه. فإذا جاء إنسان بحديث غريب في الغالب يكون هذا الحديث غير صحيح. عشان نتحمل بقى حديث غريب يكون اللي شايله مالك، يكون اللي شايله شعبة، سفيان الثوري، دول يشيلوا بلد، دول أمراء المؤمنين في الحديث، ما كانوا دول يشيلوا. ولذلك شعبة إذا روى عن مدلس يقبل، يقول شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ويقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة منهم أبي إسحاق السبيعي. كذلك الليث ابن سعد لما قالوا أبو الزبير عن جابر خدوا على جنبه وقال له قل لي بقى الحديث اللي أنت دلستها والحديث اللي أنت مدلستهاش. فالليث ابن سعد روى عن أبو الزبير عن جابر حتى بالعنعنة تقبل، شعبة لو روى عن مدلس بالعنعنة تقبل، فدول يعني أمراء المنفذان فرد عن راوي يقبل، لأن مع هذا الكم من الرواة طبيعي أنه ينفرد، طبيعي أنه ينفرد لحرصه. كمل شرح تعريف الغريب اصطلاحا، أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، ولو في طبقة واحدة ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل. ثالثا تسمية ثانية له، يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يعني إيه هذا الكلام؟ دائما تأتي تجد الطبراني في المعجم الصغير يقول تفرد به فلان، يعني الحديث ده ما حدش رواه إلا فلان عن فلان. لكن الحديث الغريب قد يكون في طبقة بس من طبقاته انفرد فليس فيه تفرد، لكن هذا الحديث يكون تفرد به فلان عن فلان، فإذا كان فلان ده مطعون فيه فالحديث مرفوض 100%. فالمقصود هنا في الفرض التفرد بالرواية، فقد يكون إنسان ما رواش عنه إلا واحد بس، هذا يعد إيه؟ مجهول. بعض العلماء يقولوا إذا روى، إذا شخص عندنا مجهول وروى عنه اثنين ثقات يرفع درجته إلى أنه هو يكون صدوق. يعني إذا شعبة والثوري روى عن راوي، والراوي ده مجهول بالنسبة لنا، يقول حسبنا أن روى عنه إيه؟ شعبة والثوري فيقبل. لكن روى عنه واحد بس، حتى لو كان الثوري، حتى لو كان شعبة، وين كان بيحدث مين ده؟ يعني مين واحد روى حديثه يحدث عنه واحد بس؟ فهذا لا يقبلوه. فالتفرد غير الغرابة، ومنهم من عدها واحد، منهم من عدها واحد، لكن الصواب أن الغرابة يقصد بها التفرد النسبي، يعني ممكن يكون تفرد في طبقة من طبقاته واحد عن واحد. أما التفرد فهو ليس له إلا هذا الطريق، ليس له إلا هذا الراوي، فهذا هو المقصود بالتفرد. أقسامه، يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. أولا الغريب المطلق أو الفرد المطلق، تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي طرفه الذي فيه الصحابي، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة. شرحناها، قلنا عمر عن علقمة عن محمد بن ريب التيمي، كل هذا تفرد. الغريب النسبي أو الفرد النسبي تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن أو مثلا هذا الحديث برغم أنه غريب يهد مذهب الأحناف كله، عشان كده لجأوا للمشهور. هذا الحديث لو خرج برا الدين فسد الدين. يعني دلوقتي أنا صليت الظهر 4 ركعات، بعدين بصلي سنة 4 ركعات، بعدين وأنا في نص الصلاة جعلتها الظهر، هل يجوز؟ وين الدليل؟ بس. فهذا يهدم الدين، هذا يهدم الدين، فاضطروا يلجأوا يقولوا هذا حديث غريب في أوله مشهور في آخره. اضطروا يقولوا عن هذا الحديث مشهور عشان يخرجوا من هذا المخرج، إنما هذا يهدم الدين تماما. أنا دلوقتي رحت أعمل طواف زيارة، بعدين طقت في دماغي أعملها عمرة، أعملها طواف عمرة، فهنا وين الدليل؟ بعد ما خلصتها تصدقت، وبعد ما مشيت قلت إيه، بدل ما أعملها صدقة خليني أعملها زكاة.